هذا يسأل عن حديث رواه الإمام أحمد حديث معاوية بن حيدة: أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها أنتم خيرها عند الله. نعم هذا حديث إسناده حسن ولا بأس به. يسأل عن حديث آخر رواه البزار ولا أدري عن صحة هذا الحديث.